الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الخضر عليه السلام ذكره ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف لم يذكره باسمه، وإنما ذكر أنه آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما. وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن الخضر نبي، لأن الله رب العالمين علمه من لدنه. والله سبحانه وتعالى لا يطلع على الغيب إلا الرسل، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالخضر نبي بدلالة هذه الآية، لأن الله علمه شيئا من الغيب. وبعض الطوائف التي ضلت سواء السبيل تزعم أن الخضر ولي، ولا يتعلم وقف عند هذا الحد، فقد تكون هذه مسألة يسيرة خلافية، لكنهم رتبوا على ذلك أنه أفضل من الرسل والأنبياء، وقالوا إن الأولياء أعلى عند الله من الرسل والأنبياء، لأن الخضر علم ما لم يعلمه نبي الله موسى، مع أنه بإجماع العلماء موسى عليه السلام أفضل من الخضر، لأن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. غاية ما في الأمر أن الله رب العالمين علم الخضر بعض الأمور لم يعلمها موسى حكمة من الله سبحانه وتعالى. فيقولون إن الخضر ولي، وإن الولي أفضل من الرسول والنبي، بل ويغلون في الأولياء غلوًا عظيمًا، ويزعمون أن الخضر حي إلى الآن، وهذا أمر عظيم. كيف يكون حيًا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث ولم يره؟ وكيف لم يأتي رسول الله لينصره وليقر له بالنبوة؟ وقد قال الله جل وعلا: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث صحيح، والإمام البخاري رحمه الله سئل عن الخضر وإلياس هل هم أحياء، فقال: كيف يكونون أحياء وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن على رأس 100 عام لا يبقى ممن هو على ظهر اليوم أحد. يعني في زمان رسول الله أخبر أنه بعد 100 عام لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فلو كان الخضر حيا فرض زمن رسول الله لمات بعد 100 سنة، فيزعمون أنه حي. والأشد من ذلك والأنكى والأفظع أنهم يزعمون بناء على ذلك أن الدين له ظاهر وباطن، فالباطن لا يعلمه إلا الأولياء، والظاهر يعلمه العوام من أمثالهم. فإذا رأيت وليا من الأولياء يفعل الفواحش والأعمال الموبقات فإياك أن تعترض عليه، لأنه له ظاهر وباطن. كما أن الخضر عمل أعمالا في ظاهرها أنها سيئة، فاستبانت لموسى في قدره عليه إذا رأيته عريانا يمشي في الناس عريانا يبول على نفسه فإياك أن تتكلم، لأن له ظاهر وباطن. وينبني على هذا الكلام الخبيث أننا نترك الشريعة تماما ولا نعترض على أي أحد ولا ننكر منكرا ولا نعرف معروفا، لأن الشريعة لها ظاهر وباطن بناء على ما يسمى عندهم العلم اللدني، وهذا يفسر تركهم للصلوات إذا وصلوا إلى المقام الأسنى عندهم. يقول لك بلغ اليقين، أتاه اليقين، ده بيصلي دلوقتي في الكعبة. فهؤلاء خرافيون. معنى كلامهم هذا إبطال الدين كله. لا احترموا عقلا ولا دينا. وكما قلت لك الغاية أن تكون تابعا لهم في كل شيء، مستسلما لهم في كل شيء، كالميت بين يدي مغسله، تخرج من مالك وتخرج من دينك لأجل اتباع هؤلاء بزعم أنهم الباب الأوحد للدين وأنهم يأخذون الدين عن الله سبحانه وتعالى مباشرة. يقول ضالهم ابن عربي الطائي صاحب الفصوص، يقول أنتم تأخذون علمكم عن الأموات ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. خاب وخسر. نترك البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وكتب السنن ونمشي خلف هؤلاء الذين ضيعوا الدين. فالأصل الأصيل عندهم الغلو في المخلوق غلوا عظيما قد يصل إلى مرتبة الألوهية، ويزعمون أن ثمة أقطار، زعيمهم الخضر الأقطار، يجتمعون في كل عام مع الخضر يدبرون أمر هذا الكون، وهذا شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فاحذروا أيها المسلمون عباد الله من هذه الدعاوى الباطنية الخبيثة التي يروج لها البعض في زماننا. أسماء كبيرة قد تكون تسمعها وأنت لا تدري، فيبثون السم في رأسك وأنت لا تدري. فمن الأهمية بمكان أن تفرق بين الإيمان والكفر، وبين أهل الإيمان وأهل الكفر، وبين التوحيد والشرك، وبين أهل التوحيد وأهل الشرك ودعاة التوحيد ودعاة الشرك، وبين السنة والبدعة، وبين دعاة هذه ودعاة هذه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، واطلقنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، واطلقنا على الإسلام والسنة. أحينا على كلمة لا إله إلا الله، وثبتنا عليها حتى نلقاك، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأنجي عبادك المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي بلاد المسلمين. اللهم أنزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، ومن عاونهم ونصرهم يا عزيز يا حكيم. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عما سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.